بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد شرعنا بحمد الله عز وجل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروحات هذا الكتاب، وهكذا ذكرنا نبذة أو مقدمة لكتاب التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء كما لا يخفى يبتدئون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، ولهذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قد استقر أمرهم، أي العلماء، على البداية في مصنفاتهم بالبسملة. وهذا الأمر قد جرى عليه كتاب الله عز وجل، فما من سورة إلا وهي مبدوءة بالبسملة، إلا سورة براءة. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما فعل نبي الله سليمان لما أرسل رسالة لملكة سبأ، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا راسل الملوك ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، كما جاء ذلك في الصحيح. وكذلك أن فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى، وهذا قد تقدم معنا في الأصول الثلاثة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب التوحيد. والمؤلف رحمه الله لم يذكر المقدمة المعتادة عند المؤلفين، لا سيما من المتأخرين، من قوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال بعض أهل العلم، ولعله أي المؤلف أراد الاقتداء بأئمة الحديث كالبخاري في صحيحه، وهكذا الإمام مالك في الموطأ، وكذلك عبد الرزاق في المصنف، وكذلك الإمام أحمد في المسند، وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذا، أي أنهم ابتدأوا كتبهم بالبسملة ثم شرعوا مباشرة في الموضوع. وقال بعض أهل العلم: قد يقال إنه رأى أن المقصود هو التبرك بذكر اسم الله تعالى، وقد حصل بالبسملة فبعضهم قال أن المؤلف لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قد حصل المقصود. وما هو المقصود؟ قالوا هو التبرك بذكر الله سبحانه وتعالى، فاكتفى بهذا عن قوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى أنه قد جاء في نسخة من نسخ كتاب التوحيد، كما ذكر هذا الإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد أنه وقع على نسخة للكتاب فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد ذكر الإمام عبد الرحمن ابن حسن أنه وقع عنده في نسخة لهذا الكتاب فيه الحمد لله وفيه كذلك الصلاة والسلام على رسول الله. فهنا المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم، وثم قال كتاب التوحيد. وهنا كذلك المؤلف لم يذكر موضوع الكتاب، المؤلف لم يذكر موضوع الكتاب، ولم يذكر كذلك بيان الغرض من تأليف هذا الكتاب. وقد أجابوا على هذا بأمرين، أجابوا على هذا بأمرين. الأمر الأول قالوا أن هذا قد حصل بقوله كتاب التوحيد، فكل من يقرأ يعرف أن موضوع الكتاب هو موضوع التوحيد. من قرأ في قول المؤلف كتاب التوحيد يعلم أن المراد بالكتاب هو موضوع التوحيد، فقالوا أن المقصود قد حصل بقول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره أهل العلم. الأمر الثاني قالوا أن المؤلف أراد ألا يقدم بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، لا سيما والكتاب كتاب التوحيد. قالوا فالمؤلف أراد ألا يقدم بين يدي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فمباشرة قال كتاب التوحيد، ثم ذكر ما ذكر رحمه الله من الآيات والأحاديث. وبهذا الجواب أجاب بعض أهل العلم عن صحيح البخاري، بهذا الجواب أجاب بعض أهل العلم بما حصل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وبعضهم لم يرتضي هذا، بعضهم لم يرتضي هذا، وناقش بعض هذه الأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري. فالشاهد أن المشهور أن المؤلف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب التوحيد. كرسي كأنه حبس لا تحت إن شاء الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. وكتاب هو مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا، ومدار هذه المادة على الجمع، يقال كتبت الخشب أي جمعت الخشب، كتبت الخشب أي جمعت الخشب، فمدار هذه المادة على الجمع. ومن هذا قولهم تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. فالكتاب سمي كتابا لجمعه ما وضع له، لجمعه ما وضع له من الحروف والكلمات وهكذا الأوراق، لما اجتمعت سمي الكتاب بهذا الاسم. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، هكذا يقال فراش بمعنى مفروش، فيكون المعنى كتاب التوحيد أي هذا مكتوب في علم التوحيد أو في مادة التوحيد. فقال رحمه الله كتاب التوحيد أي هذا مكتوب جامع في أمور التوحيد وفيما يتعلق بالتوحيد. فقال رحمه الله كتاب التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله ماذا؟ واحدا، أي جعله واحدا. فهذه المادة في اللغة تدل على معنى الانفراد، تدل على معنى الانفراد. فالتوحيد في اللغة جعل الشيء ماذا؟ واحدا. وهكذا بعض أهل اللغة زاد على هذا بقوله جعل الشيء واحدا أو الحكم على الشيء بأنه واحد أو اعتقاد الشيء أنه واحد. وتذكرون أن السفارين وبعضهم انتقد هذا الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. قالوا لأن توحيد الله ليست بجعل جاعل، تذكرون هذا الكلام؟ توحيد الله ليس بجعل جاعل، ولهذا قالوا هذا لا يقال في حق ماذا؟ في حق توحيد الله أنك جعلته إيش؟ واحدا. فقالوا لا يقال في التوحيد أنك جعلت الشيء واحدا، ويقال هذا في حق الله عز وجل. وبعض العلماء أجاب على هذا، بعض العلماء أجاب على هذا، لأنه كما تقدم معنا أن السفارين وبعض العلماء ذكروا أنه لا يصلح أن يقال التوحيد يعني هو جعل الشيء واحدا فيما يتعلق بالله عز وجل، فلا يقال يعني وحدت الله أي جعلته ماذا؟ واحدا. قالوا هذا لا يقال. وبعض العلماء رد على هذا، بعض العلماء رد على هذا، قالوا الجعل يأتي ويراد به الخلق والتصير، قالوا الجعل يأتي ويراد به الخلق والتصير. وهل هذا يقال في حق الله جعل الشيء واحدا أي صيرته واحدا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. قالوا ويأتي الجعل ويراد به يعني أنك تعتقد أن الشيء واحدا، يأتي الجعل ويراد به أنك تعتقد أنه واحد. قالوا ومن هذا قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ما معنى هنا وجعلوا؟ هل معنى صيروا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، وإنما ماذا؟ اعتقدوا. وإنما المعنى اعتقدوا أن الملائكة ماذا؟ إناثا. وكذلك قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ليس مقصود مقصودهم، ليس المقصود هنا أنهم صيروا أو خلقوا، وإنما المراد أنهم حكموا على الملائكة بأنهم إناث واعتقدوا فيهم ذلك، وهكذا القرآن. ولهذا يقول الراغب في المفردات، يقول الجعل بمعنى الحكم بالشيء على الشيء، يقول الجعل بمعنى الحكم بالشيء على الشيء، الحكم بالشيء على الشيء. فعلى هذا يقال أنه لا مانع أن يقال، يعني من جهة اللغة، يعني وحدت الله أي جعلته ماذا؟ واحدا. ويكون معنى الجعل هنا إيش؟ الاعتقاد. فيكون معنى الجعل هنا الاعتقاد والحكم، الاعتقاد والحكم. هذا واضح؟ فعلى هذا يقال أن كلام السفاريني رحمه الله تعالى فيه نظر. طيب هذا واضح. الآن إيش وجه الانتقاد؟ هم يقولون أن الله عز وجل يعني واحد ليس بجعل جاعل، فلا يقال أن وحدت الله من جهة اللغة أي جعلته إيش؟ واحدا. لكن ما هو الجواب؟ أن الجعل يأتي ويراد به إيش؟ الاعتقاد. فيكون وحدت الله أي جعلته واحدا أي اعتقدت إيش؟ أنه واحد. فإذا لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. هذا واضح إن شاء الله؟ طيب هذا هو معنى التوحيد، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، وهذه المادة في اللغة تدل على الانفراد. تفضل. نعم، بالنسبة للمعتقد أي عندما جعلت الله واحدا بمعنى اعتقدت أنه واحد، ممكن هذا المعنى. فالذين انتقدوا قالوا الله عز وجل واحد ليس بجعلك أنت، لست أنت من جعلت الله واحدا. فهذا هو وجه انتقاد سفاريني ومن معه. لكن على القول الثاني الذي نخرج به أن الجعل يأتي بمعنى الاعتقاد، الجعل يأتي بمعنى الاعتقاد، وذكروا هذه الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ما معنى هنا جعلوا؟ هل صيروا؟ لا، إنما اعتقدوا أنهم إيش؟ إناث، وحكموا على الملائكة بأنهم إناث. هذا والله أعلم. طيب قال رحمه الله كتاب التوحيد، هذا في اللغة. وأما في الشرع، تعريف التوحيد شرعا هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونفيها عما سواه، ونفيها عما سواه. تعريف التوحيد شرعا هو إفراد الله، وبعضهم يقول هو التعبد لله عز وجل بما يختص به، بإفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونفيها عما سواه. هذا يعني تعريف التوحيد، وهذا التعريف يشمل تعريف التوحيد بأنواعه الثلاثة. وأما تعريف توحيد الألوهية هذا الذي يذكره كثير من العلماء، يعرفون التوحيد بتعريف توحيد ماذا؟ الألوهية. يقولون التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف توحيد الألوهية. لكن تقدم معنا في الأصول الثلاثة لماذا يعرف العلماء التوحيد بهذا التعريف، لأن مخالفة المشركين المتقدمين والمعاصرين غالبهم في هذا الأمر. لكن هذا التعريف وشامل للتوحيد بأنواعه الثلاثة، وهكذا يمكن أن يختصر فيقال هو إفراد الله بما يختص به ونفي ذلك عما سواه. فهذا التعريف شامل لأنواع التوحيد الثلاثة. قال كتاب التوحيد. والتوحيد كما تقدم معنا لفظ شرعي. التوحيد هذا اللفظ لفظ شرعي قد جاء في السنة. ومن يذكر لنا حديثا جاء فيه لفظ التوحيد؟ تفضل. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. كذلك حديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن لفظ التوحيد لفظ شرعي. كذلك جاء في الحديث أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، نفعه ذلك. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، وفي مسند الإمام أحمد، ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء كذلك حديث جاء في بعض السنن ويصححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، أو كما جاء في الحديث ثم تدركهم الرحمة. هذا يدل أن التوحيد لفظ شرعي. وهكذا جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين، إلى أن قال فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالله بالتوحيد. هذا الشاهد، لمن شهد بالله بالتوحيد. وهذه أحاديث هي تقرب من ستة أحاديث جاء فيها لفظ التوحيد، جاء فيها لفظ التوحيد. إذن لفظ التوحيد لفظ شرعي، لفظ التوحيد لفظ شرعي. وهذا لأن بعض أهل البدع يقولون من أين أتيتم لنا بهذا الكلام، توحيد توحيد توحيد، فيقال أن التوحيد لفظ جاء في السنة فهو لفظ شرعي، ليس هو لفظ اصطلاحي، هو لفظ شرعي قد جاء في عدة أحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اللفظ لفظ شرعي. أما معناه فالقرآن والسنة كلها تدل على هذا المعنى، تدل على معنى التوحيد، لكن الكلام هنا عن اللفظ، فلفظ التوحيد كما مضى لفظ شرعي. وتقدم معنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام، وهذا بالتتبع والاستقراء، إما أنه ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وبعضهم يقسمه إلى التوحيد العلمي والتوحيد، والقسم الثاني التوحيد العملي، أو يقسم إلى ثلاثة أقسام والمعنى واحد. من قسم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام المعنى واحد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم مأخوذ من ماذا؟ من التتبع والاستقراء. وما معنى التتبع والاستقراء؟ أي النظر في جزئيات، وفي جزئيات الكتاب والسنة، النظر في الآيات والأحاديث، ثم بعد تتبعها وبعد الاستقراء نستخرج تقسيما. ومر معنا أن هذا التقسيم لم يأتي به ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب، لم يأتي به شيخ الإسلام ولا الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإنما العلماء يذكرون هذا التقسيم من قديم. ومر معنا في الواجبات أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذكر هذا التقسيم، وذكره جمع من السلف ومن الأئمة، ذكروا وأشاروا إلى هذا التقسيم، ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والقرآن مليء بهذه الأنواع الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، وهكذا توحيد الألوهية، الحمد لله، وكذلك الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، ها، توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، وهكذا. بل في آية واحدة وهي آية مريم فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. والأصل أنه إذا أطلق لفظ التوحيد فالمراد به توحيد الألوهية، هذه قاعدة. الأصل، هذا أصل القاعدة، والأصل أن التوحيد إذا أطلق في النصوص فالمراد به توحيد الألوهية. الآن على سبيل المثال نأتي إلى الأحاديث التي ذكرت لفظ التوحيد: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت عنه فعه ذلك. إيش المراد بالتوحيد هنا؟ ها؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يعذب ناس من أهل التوحيد، أي توحيد إيش؟ الألوهية، توحيد الألوهية، أي هم من أهل التوحيد، من أهل الإسلام. وهكذا حديث: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي بتوحيد إيش؟ الألوهية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد إيش؟ الألوهية. وهكذا: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي توحيد الألوهية، أي توحيد الألوهية. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، جاءت في رواية مسلم على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، أي توحيد إيش؟ الألوهية. فالأصل أن لفظ التوحيد إذا أطلق فالمراد به توحيد الألوهية، وهكذا الأصل في كلام العلماء، وهكذا الأصل في كلام العلماء أنهم إذا أطلقوا التوحيد فمرادهم توحيد الألوهية، هذا هو الأصل، إلا إذا أرادوا غير توحيد الألوهية فإنه يقيد، فإنه يقيد. قال المؤلف: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى، وقولي، على أن الواو ماذا؟ عاطفة. كتاب التوحيد وقولي، ويقال كذلك كتاب التوحيد وقول، على أن الواو ابتدائية استئنافية، عند أن تحفظ المتن إما أن تقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وإما أن تقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فلك هذا على أنها عاطفة، ولك هذا على أنها استئنافية. ثم شرع المؤلف في أول آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بإذن الله عز وجل نتكلم عنه وما بعده في درس الخميس صباحا كما هو معلوم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.